الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلو العباد أيهم أحسن عملا، قسمهم إلى قسمين فمنهم شاكر ومنهم كفور. وأحمده وأشكره وأسأله أن يوفقنا إلى صالح الأعمال والأخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم اجعلنا آخر كلامنا من الدنيا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، هل تعلمون ما ذلك اليوم؟ هو والله يوم القيامة، يوم الصامة الكبرى، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم الحاقة، يوم الواقعة، يوم تشقق السماء فيه بالغمام، يوم تفتح فيه السماء فتكون أبوابا، فينزل من كل سماء ملائكتها ليحيطوا بأهل الموقف في ذلك اليوم العظيم الذي يتجلى فيه الرب لفصل القضاء، الذي ينزل فيه الرب جل وعلا لفصل القضاء بين الخلائق. عباد الله، إذا تحققنا ذلك وآمنا به علمنا حق اليقين أن هذه الحياة الدنيا لا بد لها من الزوال، وأنها دار مضر وعبور إلى الآخرة، وأننا سننتقل منها إلى ما قدمنا من الأعمال. فتذكروا عباد الله حالتكم عند حلول الآجال ومفارقة الأوطان والأهل والريال ومفارقة الأصدقاء الذين تأنسون بهم ويأنسون بكم. تذكروا إنما تشاهدون الآخرة أمامكم وأنتم مقبلون إليها مدبرين عن الدنيا. تذكروا حالة الانتظار وعند نزول ملك الموت، هل أنت إذا قيل لك قل لا إله إلا الله تبادر وتجيب وتقول لا إله إلا الله، أمسك لهجا ويقبل لسانك وتبدأ تهوى وتفكر وتقول إما أمضيت من سيء الأعمال. عباد الله، إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء في ظل وجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أدخال من الجنة وحروق من الجنة حتى يجلسوا منه مس البصر، ويجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يا لها من فرحة وسرور يقابل بها المؤمن عند خروجه من الدنيا. يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان،

ملك وقد يجلس عند راسه ويقول أيتها النفس الخبيثة أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السقود من كما ينتزع السقود من الصوف المبلول فياخذها ملك الموت. فاذا اخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كان تمليه جيفة وجدت على وجه الارض فيصعدون بها الى السماء فلا يمرون بها على ملام من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة ما هذه الروح الخبيثة ويقولون فلان ابن فلان بأفصح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فلا يفتح له. ثم قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فيضربانه بمغزفة من حديد فيضاق في الأرض 70 ذراعا فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تقترب فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الثياب منزل الريح فيقول أبشر بالذي يسوعك هذا يومك الذي كنت توعد ويقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر ويقول أنا عملك الخبيث فيقول أنا عملك الخبيث فيقول يا رب لا تقم الساعة عباد الله هذا الذي يحصل بعد الموت وفي القبر فقسم من الناس توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ألا تخافوا ولا تحزنوا ويبشرونهم بالجنة ويبشرونهم بالجنة وبما فيها من النعيم المقيم. وقسم من الناس توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. عباد الله أين الاستعداد لذلك اليوم القيامة وأين الاستعداد لنزول الموت وأين

عباد الله صل على الناصح الامين امتثالا لرب العالمين. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا، من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد دائما وابدا الى قيام الاشهاد، وبارك عليه كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وارزق اتباعهم يا رب العالمين. اللهم ارزق اتباعهم يا رب العالمين، وارزق الاقتداء بهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا من لا يشده شيء في الارض ولا في السماء. وارزقنا الاخلاص في اعمالنا وفي اقوالنا. اللهم ارزقنا الاخلاص في اعمالنا وفي اقوالنا، وتوفنا وانت راض عنا، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور على القبور قبورهم، اللهم افتح لهم في قبورهم واجعلها لهم روضه من رياض الجنه خاصه بذلك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا بواسع رحمتك انك على كل شيء قدير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. أكثروا من ذكر الله تحيا قلوبكم، وزوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، واشكروا الله على هذه النعم التي تدخلون بها وتتقلبون بها ليلا ونهارا. اشكروا الله على هذه النعم واغتنموها بصالح الاعمال قبل ان ياتيكم ما يحزنكم يا عباد الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، واستغفروا ربكم انه هو الغفور الرحيم.